بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه الدروس المباركة واللقاءات الطيبة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد أن ينضم معنا مستمعا ويستفيد من شرح الشيخ، الشيخ يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ووصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، وبدأنا نقرأ في اللقاءات الماضية في حديث موسى عليه السلام، ولم يزل الشيخ يشرح ترجمة هذا الحديث من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وعنه رضي الله تعالى عنه أي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوره، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله إنه لندب بالحجر، ستة أو سبعة ضربا بالحجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في متن الحديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات. وعرفنا أن جاء في الحديث نفسه أن موسى يغتسل وحده، فهم مخالفون لنبيه، ولهم مخالفات أعظم من هذه، واتهموا بالأدرة ورموه بها. قال الحافظ ابن رجب: الأدرة انتفاخ الخصية، والندب الأثر الباقي في الحجر من ضرب موسى عليه السلام له. وقال أبو سليمان الخطابي في شرحه أعلام الحديث: الندب الأثر الباقي من جراحة أو نحوها. قال ذو الرمة: ملساء ليس بها خال ولا ندب. قال الخطابي: وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه من الواجبات، جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه من الواجبات، يعني إذا أخر الختان إلى وقت البلوغ إلى آخر حد، لأن القتان في الصغر أفضل وأسرع في البرء وأحوط للعورة. أيضا يباح النظر إلى العورة للشهادة بالبرء من ما يتهم به الزوج أو الزوجة، وأيضا العلاج، وقد تقدم بعض هذا للعلاج، قالوا: ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز بحال. وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء، وإن كان المستحب للمغتسل أن يتزر في الخلاء، والخلاء حيث يطلع عليه الناس، وإن كان المستحب للمغتسل أن يتزر في الخلاء والملاء، يتزر إذا خلاء وإذا حضر، حيث يطلع عليه الناس وحيث لا يطلعون عليه. قال ابن رجب: قلت هذا فيه نظر. قلت يتعقب على كلام الخطابي، قلت هذا فيه نظر، فإن موسى عليه السلام لم يقصد التعري، هو اغتسل وحده، لكن الحجر فر بثوبه، يعني قال له: اجلس حتى يأتي من حتى يأتيك ما تستتر به، ويتبع الحجر ليفعل الواجب عليه أو المستحب على أقل الأحوال أو ما هو على خلاف عادته وهو التعري. قلت هذا فيه نظر، فإن موسى عليه السلام لم يقصد التعري عند بني إسرائيل لينظروا إليه، مع ما ابتلوه به من الأذى ما قصد أن يبرئ نفسه ويكشف عورته ويقول انظروا إلى جسدي فإنه صحيح سليم. بهذه الطريقة الله جل وعلا برأه، فإن موسى عليه السلام لم يقصد التعري عند بني إسرائيل لينظروا إليه، وإنما قدر الله ذلك حتى يبرئه أو يبرئه عندهم مما آذوه به. وقد يقال إن الله لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز في شرعه، قد يقال إن الله لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز في شرعه، قدره له ليبرئه لهذه الحكمة ولهذه العلة، ولا يعني أنه الله جل وعلا قدره عليه ليبرئه، فهو هرب بثوبه الحجر وليس من صنيعه وليس بيده. وأما الاستدلال على جواز الاغتسال في الخلوة عريانا فهو مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد استدل بهذا على جواز الغسل في الخلوة عريانا إسحاق بن راهويه أيضا، وذكر أنه وإن كان شرع من قبلنا إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه. وقد يمنع هذا، وقد يمنع هذا من يقول قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة أيضا. وقد روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، خرجه الإمام أحمد. إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، مخرج في مسند الإمام أحمد. وعلي بن زيد هو ابن جدعان متكلم فيه انتهى من ابن رجب. وفي شرح ابن بطال فيه آية لموسى عليه السلام، فيه آية لموسى عليه السلام في مشي الحجر، يعني هروب الحجر بثوبه آية لموسى، لأنه من أجل براءته. وفيه إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من يعقل ومن لا يعقل، وفيه إجراء خلق الإنسان على من يعقل ومن لا يعقل. وش معنى هذا الكلام؟ أن موسى غضب لما فر الحجر بثوبه، غضب من أجل إيش؟ التعري الذي لم يتعود عليه، بل زاد على ذلك فضربه بعصاه، فخلقه الغضب على محارم الله وعلى ما لا يجوز من كشف العورة وغيرها. على من يعقل لو فر به إنسان لضربه، وعلى من لا يعقل كالحجر فضرب الحجر. وفيه إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من يعقل ومن لا يعقل، كما جرى من موسى في ضربه للحجر، وإن كان الحجر قد جعل فيه قوة مشى بها فلذلك ضربه غير العقلاء. قد يوجد في بعضهم قوة مدركة لا تسمى عقل، وإنما تدرك ما ينفع وتدرك ما يضر. ولذلك بهيمة الأنعام تعرف أن الذئب عدو لها وتهرب منه، ما يقال هي عاقلة أدركت أنه يأكل ويؤذيها، لا، ليست عقل ولذا لم تكلف، ولكن عندها قوة مدركة تدرك أن هذا مخوف ومحذور منه. كما أن الأم من من من الحيوانات تعطف على ولدها وتفرق بين ولدها وغيره، هذه يسمونها قوة مدركة وليست بعقل. ومن أوضح ما يقال في مثل هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قصة القردة التي زنت في صحيح البخاري، التي زنت فاجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها. ذكر من القصص المماثلة أن فرسا أجبر على أن ينزو على أمه، وضربوه بالسياط بقوة ورفض، فجاءوا بجلال فجللوها بحيث لا يعرفها فنزع عليها، فلما فرغ وكشفوا الجلال هذا فعرف أنه أمه، فالتفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. هذه غيرة عند هذه الحيوانات. وقد يوجد مع الأسف الشديد من بعض بني آدم من يفعل هذا الفعل بمحارمه، والله المستعان. الفطر انتكست عند بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الحجر قد جعل الله فيه قوة مشى بها فلذلك ضربه، يعني عامله معاملة العقلاء، وإلا قد يقول قائل وش الفائدة من ضرب الحجر؟ لكنه تعبير عن غضبه عليه السلام، تعبير عن غضبه، وعامله معاملة عاقل، هرب بثوبه، لا يبعد أن يدرك ما يراد منه، فلذلك ضربه، لأنه إذا أمكن أن يمشي بثوبه أمكن أن يخشى الضرب. ألا ترى قول أبي هريرة والله إنه لندب بالحجر، يعني آثار ضرب موسى عليه السلام بقيت في الحجر آية له، يعني هل هو ألا يمكن أن يؤثر الحجر الضرب بالحجر ندب ولو في غير هذه القصة؟ قل آية لموسى، لكن لو جاء شخص معه عصا وغص عصا غليظ وضرب بها حجر وفيه نوع من قبول التفتت ما يختص هذا بالآية. نعم، يعني آثار ضرب موسى عليه السلام بقيت في الحجر آية له. وفيه جواز الحلف على الأخبار، لحلف أبي هريرة أن موسى ضرب الحجر وأثر فيه ضربه. وقوله إنه لندب بالحجر، قال صاحب العين، من صاحب العين؟ الخليل بن أحمد، أول كتب اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي، طبع أخيرا من آخر ما طبع من كتب اللغة وهو أقدمها، طبع في العراق في 8 أجزاء. قال صاحب العين الندب أثر الجرح، والذي في العين أثر جرح قد أجلب. ثم ذكر بيت ذي الرمة آنف الذكر. ثم قال ابن بطال وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض فيدل على أنهم كانوا عصاة لموسى في ذلك غير مقتدين به أو مقتدين بسنته، إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة، فكان الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك، ولو كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة على علم موسى وإقراره لذلك، ولو كان اغتسالهم عراة في غير خلوة على علم موسى وإقراره لذلك لم يلزمنا فعله، لأن في شريعتنا الأمر بستر العورة، لأن في شريعتنا الأمر بستر العورة عن أعين الآدميين، ولذلك فرض علينا وهو في الخلاء حسن غير واجب. قالوا أما حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حق أن يستحي منه، فهو محمول عند الفقهاء على الندب والاستحياء للستر في الخلوة لا على الإيجاب لما ذكرنا. في شرح الكرماني قوله بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن حكيم بفتح الموحدة وكسر الكاف ابن معاوية القشيري بضم القاف وفتح المعجمة البصري، قال الحاكم أبو عبد الله بهز كان من الثقات ممن يجمع حديثه، وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، لأنه لا متابع له فيها. وقال الخطيب حدث عنه الزهري هو محمد بن عبد الله الأنصاري، وبين وفاتيهما 91 سنة. حدث عن بهز الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري وبين وفاتيهما 91 سنة، وهذا يعرف بعلوم الحديث بالسابق واللاحق. وحكيم تابعي من ثقة، ومعاوية قال صاحب الكمال إنه صحابي، وظاهر لفظ البخاري أيضا مشعر بذلك. ثم قال الكرماني بنو إسرائيل أي بنو يعقوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولفظ بنو هو جمع السلامة لكنه على خلاف القياس لوقوع التغيير في مفرده. فإن قلت فلما أنث الفعل المسند إليه كانت بنو إسرائيل، فإن قلت فلما أنث الفعل المسند إليه، قلت عند من قال حكم الظاهر مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي، الحكم إذا أسند إليه، قلت عند من قال حكم الظاهر أو ظاهر الحكم مطلقا يقول حكم المسند إليه، عندك الجمع إذا كان جمع مذكر سالم ولم يفصل بينه وبين فعله أو أعيد إليه الضمير فإنه يجب التذكير. وأما إذا فصل بينه وبين الفاعل أو كان الفاعل غير حقيقي فإنه يجوز تأنيثه وتذكيره. وهنا لم يفصل بينهما شيء. نعم، لكن هنا يقول حكم ظاهر غير الحقيقي فلا إشكال، يقول حكم المؤنث الحقيقي حكم غير الحقيقي مطلقا فلا إشكال. وأما من قال كل جمع مؤنث إلا جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضا عنده على خلاف القياس أو باعتبار القبيلة. كانت بنو إسرائيل من قبيلة بني إسرائيل، وحينئذ يسوغ التأنيث. قوله إلا أنه آدر استثناء مفرغ والمستثنى منه مقدر، وهو لأمر من الأمور. إلا أنه آدر، ما كان يستتر لأي أمر من الأمور إلا أنه آدر. وآدر بمد الهمزة وفتح المملة أفعل الصفة، ومعناه عظيم الخصيتين منتفخهما. قوله فخرج وفي بعضها فجمع بتخفيف الميم. قال ابن الملقن في التوضيح: فرع حكى المواردي خيافا للناس بأن ستر العورة واجب بالعقل، يعني هل هو واجب بالعقل أم واجب بالشرع؟ وعلى الأول المعتزلة الذين يقدمون العقل على الشرع، وعلى الثاني أهل السنة، يعني هل يسوغ لسني أن يطرح مثل هذا التردد؟ وعلى الثاني أهل السنة، لأن خلاف المعتزلة في مثل هذا لا اعتبار له، نحن متدينون بشرع بكتاب وسنة والعقل تابع. ولا شك أن جبلة الشخص كارهة لذلك، لكن الشرع هو الحاكم. والماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي القاضي الشافعي من فقهاء الشافعية، كتابه الحاوي من أعظم كتب الشافعية، أصحاب التصانيف، ولي القضاء في بلدان كثيرة، وإليه ميل إلى مذهب الاعتزال، توفي سنة 50 و400. قلت مما يؤيد ذلك أنه قال في كتابه أدب الدنيا والدين يحكي عن الشرع الحاكم إنما هو نص مسموع أو عقل مطبوع، تشم منه رائحة تعظيم العقل، ولذلك قالوا في ترجمته إنه له ميل إلى الاعتزال. وأقول في كتابه أدب الدنيا والدين هذه العبارة: والشرع إنما هو عقل مطبوع أو نص مسموع. مثل هذه ما يريدها السني الذي لم يتلوث بمذاهب أخرى، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وكان ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ونفع الله به ومتع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.